يرضى شريكا. نحن في هذه الأيام من أيام ربنا تبارك وتعالى يمر العالم بجائحة مرضية عجيبة. العالم كله، العالم جله، أكثر من 170 دولة من دول العالم أصابها فيروس كورونا. يتكلم الناس عن التداعيات وعن وسائل الوقاية وما تطرق أحد لأسباب هذا المرض، بل إن نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك منذ بعثه الله تبارك وتعالى. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. نعم أيها المسلمون الأكارم، تقول أم الحكم رضي الله عنها أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام والذي تليها. فتقول رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا هو السبب. نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الزنا والطغاة والفواحش والفسوق والفجور والمخدرات والتبرج والسفور لنساء الأمة، نعم، إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في العالم عامة وفي أمة الإسلام خاصة؟ كثر الخبث. فلما كثر الخبث وكثرت المنكرات وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصاب العالم ما أصابهم بهذا الفيروس الخطير الذي لا يرى حتى بالمجهر، لا يرى، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يوجه قلوب الخلائق أجمع بأن للكون إلها واحدا لا شريك له، يدبر أمر الممالك جل وعلا، يعز ويزل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويمرض ويشفي جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفين. هو جل وعلا الذي ينزل المرض، وهو جل وعلا الذي يرفع المرض، هو الذي يشفي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. العالم كله، الكون كله حارب الله تبارك وتعالى، لم ينصاع إلى أوامر الله جل وعلا ولا إلى أوامر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم الذي ختم الله تبارك وتعالى ونسخ به الرسالات كلها بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه. لما تكبرت الخلائق على ربها جل وعلا وتقوا وتجبروا وتكبروا وظنوا أنهم أقوى من الله جل وعلا، ويعيدون سيرة عاد الأولى التي ظنت أن الله تبارك وتعالى ضعيف، وكما قال اليهود: وظنوا أن الله تبارك وتعالى فقير، وكما قالوا أن يد الله تبارك وتعالى مغلولة. يريد الله عز وجل أن يمرهن لهم أنه هو القوي، وأنه هو المالك جل وعلا، وما من شيء في هذا الكون إلا بأمره تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ظنوا أنهم بعلمهم وبأموالهم وبقواتهم أقوى من الله جل وعلا، فيذكرهم الله عز وجل بعاد الأولى. فأما عاد وهم يمثلون عاد في هذا الزمان، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. التاريخ يعيد نفسه. البشرية ظنت أنها أقوى من الله جل وعلا، ولكن الله هو القوي المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمنت البشرية بمعصيتها لله جل وعلا، أمنت ربها، ولكنه يمهل ولا يهمل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، بين عشية وضحاها غير الله تبارك وتعالى الدنيا، غير الله عز وجل الكون. كل ذلك لأنه وحده هو القادر. أرسل هذا الفيروس لتعود البشرية إلى ربها، ليتدبروا ليتفكروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في العالم؟ وما أكثر الخبث في العالم؟ فلا بد عباد الله أن نصل إلى الداء حتى نتوصل بإذن الله جل وعلا إلى الدواء. هذا هو الداء في معصية الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر، في البر فساد وفي البحر فساد، والله مطلع ويؤجل الحساب ويؤجل العقاب. لعل البشرية تفيق، لعلها تعود إلى ربها جل وعلا، لعلها تتذكر أن للكون إلها واحدا لا شريك له. ولكن حاشا وكلا، خلقنا ونعبد غيره، رزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحبب الخلق إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إنما نراه في العالم أجمع في هذا الوقت بعض الذي عملته البشرية من معصيتها لله جل وعلا. فانظروا لو أن الله أذاقها كل الذي عملت، فماذا تكون النتيجة؟ هذه هي الأسباب، وهناك التداعيات التي ظهرت لهذه الأسباب، ألا وهي إغلاق كل شيء من مطارات وجامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات ومصالح ومساجد وضر للعبادة، كل ذلك أغلق. وإن أشد ما يلاقيه المسلم في هذه الأيام أن يغلق الحرمين الشريفين، أن يغلق المسجد الحرام وأن يغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بساحاتيهما فلا يصلى فيهما. وهذا أمر جلل. ما الذي فعله المسلمون حتى يحرموا من فضل الله جل وعلا هذا؟ لابد أن يراجع كل واحد من المسلمين نفسه، وأن يراجع سلوكه مع ربه تبارك وتعالى. تداعيات هذا الأمر خطيرة. الناس في خوف وفي هلع، الناس في خوف وفي هلع، في خوف وفي فزع وفي هلع. لم تعد هناك ثقة في الله جل وعلا، لا والله، ثقتنا في الله جل وعلا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم أيها المسلمون الأكارم، كل شيء بقدر عند الله جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أيها المسلمون الأكارم، هذه الأسباب وهذه التداعيات، فما العلاج إذن؟ هذا ما سنذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين الأكارم، نحن عبيد لله جل وعلا، أمره نافذ فينا لا محالة، فعلينا أن نأخذ بالأسباب التي تقينا بإذن الله جل وعلا. فإن أصابنا ضر فمن الله، وإن أصابنا نفع فمن الله. ولذلك سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال وبين صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يسلطه الله على من يشاء من عباده، ولكنه جل وعلا جعله رحمة للمؤمنين. فما من عبد وقع في الطاعون ومكث في موطنه، وما يسمى الآن بالحجر الصحي، وجلس في مكانه وجلس في موطنه صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله تعالى له، فله كأجر شهيد إن مات. نعم أيها المسلمون الأكارم، الوقاية خير من العلاج. ولذلك أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأذكار ودعوات تقال في الصباح والمساء، إذا فعلها وقالها الإنسان حفظه رب الأرض والسماوات جل وعلا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء إن كان في الصباح أو إن كان في المساء. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله جل وعلا، فانظروا إنسانا مؤمنا موحدا في ذمة الله، فأي ضرر يصل إليه بإذن الله جل وعلا. الله قادر على كل شيء، قدر ولطف. ألم يكن ربنا الله لطيف بعباده؟ هو نعم هو اللطيف بعباده، يعلم أن الخير كله للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر الحمد لله على نعمة العافية، وإن أصابته ضراء أصابه المرض صبر، فالحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر بفضل الله جل وعلا، إما شاكرا وإما صبورا. ومن ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن فعلت ذلك وقيت وكفيت وهديت وتنحى عنك الشيطان بإذن الله جل وعلا. النظافة مهمة جدا في هذه الأيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطهور شطر الإيمان، فعلينا بالنظافة في كل مكان. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعانا أن ننظف أفئدتنا، أي بيوتنا وأماكننا، لأن اليهود لا ينظفون أفئدتهم، وهذا فيه مخالفة لليهود عليهم لعائم الله جل وعلا. علينا أن نكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ المسلمين بذلك. وعلينا كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الذين يتخصصون في كل شيء سواء كان في التربية أو في الدين أو غير ذلك، علينا أن نطيع أصحاب الاختصاص فيما هم أعلم به منا. فعلينا أن نأخذ بوسائل الحماية ووسائل الوقاية، وأن نقلل من السلامات ومن المعانقة ومن التجمعات، فإن كل ذلك يؤثر على صحة الإنسان. وشعارنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرص والجنون، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم طهر قلوبنا وطهر بلادنا من كل مرض يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، فأنت وحدك الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.